شكت في غروبي يا شمس البصيرة، وبفرد ذنوبي وانام على الحصيرة. بفضله وكرمه انا زرت حرمه، وبشبع بنوره بعين الضريرة. باكت في غروبي يا شمس البصيرة، وبفرد ذنوبي وانام على الحصيرة. بفضله وكرمه انا زرت حرمه، وبشبع بنوره بعين الضريره.